بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم. ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكنه يحرصهن على التأخر، فيقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس بتقدير الحصص مكانا وزمانا، وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها، لأنه يحدد لها مكان ويحدد لها زمان. فيقال وما المانع من أن يحدد لها زمان ومكان؟ فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يسمعن في يوم كذا في مكان كذا، وحدد الزمان وحدد المكان. ثم إنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين الوسائل والغايات. فهذه المدارس النظامية تنظم على هذا الوجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم، كما فعل العلماء رحمهم الله في تبويب السنة، فجعلوا التوحيد على حدة، والطهارة على حدة، والصلاة على حدة، والزكاة على حدة، مع أن هذا ليس معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من باب المصلحة وحصر العلوم وتقريبها للناس. فليس كل شيء لم يصنع في الزمن الأول يكون بدعة، إلا ما قصد تعبد الله به فهذا شيء آخر، أما ما كان وسيلة إلى مقصود شرعي فإنه لا بأس به ولا يعد هذا من البدع. وفي هذا دليل على أنه إذا مات للمرأة ولدا فإن الولدين يكونان حجابا لها من النار، لكن هل يلحق بذلك الأب أو خاص أو هذا خاص بالأم؟ يحتمل أن يكون عاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص النساء لأنه يتحدث إليه، لأن مصيبة الرجل بأولاده فمصيبة المرأة بأولادها، وإن كانت المصيبة بالمرأة قد تكون أشد. كيف؟ فما نافذ من حديث، لأن هذا الحديث مقيد في الوصف الأخرى أنهم لم يبلغوا الحلم أو الحنف، يعني الأولاد الصغار. نعم. قالوا هذا الحديث أنه مرة واحدة، لكن ما ندري عن أنه استمر، كلما مضى وقت ذهب إليهم وأخذ منهم موعدا، أو أنه قصر على هذا إجابة لطلبهم. زكي كيف؟ ما فهمت، ما فهمت. منه فيه طيب، وإذا وضعوا وقتا معينا ومكانا معينا في الدروس في علم الطبيعة وعلم الفلك أو الأرض جغرافيا، فما معنى؟ لا فيه، إذا كان جائزا في الشرع

أن يتخلص منهما فيدعو إلى الوفاق والمصالحة ووضع السلاح. نعم. ايش؟ هي لا ما يفعل وجه مثل اعوذ بك. الوجه يعبر به عن الراس كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كلام اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما عجل وحادث. العياذ بصفه النسبه لله لا باس به، او برضاك من سخطك لا بأس به. لكن لو يقول الإنسان يا عزة الله أعوذيني، هذا لا يجوز، لأنه كأنه بهذا جعل العزة منفصلة عن الله، هي التي تفعل وتريد. أما إذا استعاذ بعزة الله أو استعاذ برضاه عن سخطه فهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة ليعيده الله بها، فيفرق بين دعاء الصفة وبين أن يجعلها وسيلة. فقوله برحمتك أستغيث ليس معنى أن يقول القائل يا رحمة الله أغيثيني، لأن هذا لا يجوز. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق العلماء على كفر من دعا الصفة. وأما برحمتك أستغيث المعنى أنه توسل إلى الله برحمته ليستغيث ليغيثه. نعم. نعم نعم. أي هذا صح. فقوله من استعاذ بالله فأعينوه ومن استعاذ بالله فأعطوه، لكن ذكر الوجه يجعل النصر أعظم. انتهى. ها طيب. نعم هذا ما يسمع. طيب هذا نعم. ايش يعني هذه من الاسباب التي تمنع دخول، من الاسباب التي تمنع دخول. قد يكون هناك اسباب قويه تدخل بها النار، لكن هذا من الاسباب. لا من الأسباب. وأيضا لابد من الصبر أن تصبر وتحتسب، فأما إذا لم تصبر فإن هناك جميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله تعالى حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصغر بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. Yeah, they didn't want.

هل نشوف الشعر؟ ذكر الأصناف شيء من المسألة شغول وتقدم يقول وقد تقدم في الإشارة له قريبا أيضا وتقدم شرط مستوفى في الحج. قال ابن بطال التشبيه والتمثيل والقياس بالعرب وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس. قال وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتابعه بعض المعتزلة وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي وما اتفق عليه الجماعة والحجة. فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار بالله التوفيق وتعقب بعض الأولين. هذا الشيء نعم سمع نعم النذر إذا نذر الإنسان طاعة صارت فرضا. نعم زكي هنا قل بين الله يعني إضافة التبيين إلى الله على اسم الرسول كيف وش الفائدة هذه موجود ها يعني تتنصف كلها لا يضبط ما هو بالأسف. نعم ها كيف ليس نعم وش نعم ليس ايش ليس في ذريعه للشيء هنا سبق لنا ان الاخ سامي ايش العقيلي قال ان تتبع ابن عمر لمواقع النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون وسيلة الشرك وقلنا لا هو قصر التعبد لله. فقال إن كيف نجمع بين هذا وبين قطع عمر للشجرة التي بايع الصحابة عليها تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما أن عمر رأى أناسا يختلفون إليها أي للشجرة يأتون إليها فخاف أن يتبركوا بها فقطع. وابن عمر ليس يفعل هذا على سبيل التبرك ولا وإنما على شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد هذا يشتمل على مسائل أولا اجتهاد القضاة بما أنزل الله وهذا واجب العلم. والقضاة هنا يشمل بالمعنى الأول الحكام بين الناس وبالمعنى الثاني المفتين للناس فإن المفتي لا شك أنه حاكم وكل منهم يلزمه الاجتهاد بما أنزل الله والاجتهاد يستلزم القياس لأن المجتهد سوف يجتهد في فهم النصوص والجمع بينها ويجتهد أيضا في المسائل التي تشبه المنصوص عليه. ثم قال ومن لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يجتهد بما أنزل الله فإنه لم يحكم بما أنزل الله.

تحتاج إلى التفقه به، فإنه كما أن الخلفاء يشاورون من له خبرة بالسلاح وبالزراعة وبالعلوم الأخرى، فيجب عليهم أيضا أن يشاوروا أهل العلم ويصلوا عن رأيهم. نعم. شرك الحاكمية هو كما قلت لك، إذا جعلنا الأوصاف الثلاثة منطبقة موزعة على أحوال ثلاثة، فالكفر هو شرك الحاكمية، الشرك الأكبر، وما دونه شرك أصغر. نعم. يكون كفرا مخرجا عن المله اذا اعتقد ان غير حكم الله انفع او انه مساو له، فهذا مخرجا عن المله، لانه مكذب لقول الله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يقيمون، فان هذا الاستثناء بمعنى النفي. فإذا زعم أن غير حكم الله أحسن أو مساوي فقد كذب هذه الآية. نعم. ارفع صوتك. يحل قتله إذا أمكن. نعم. لو ولو كان مساوي، لكن إذا أمكن كما قلت. ثم إنه ليس كل ما تعتقد أنه مخالف لحكم الله يكون مخالف لحكم الله، لأنك قد تخطئ أنت ويكون المصيب هو الحاكم. لكن إذا علمنا أنه مخالف لحكم الله، كما لو رفع تحريم الزنا مثلا، أما المسائل الاجتهادية فلا يمكن أن يقول القائل إن هذا مخالف لحكم الله. أخذوا ثلاثة اثنين. طيب لا تشمل الحاكم المحكوم عليه، المحكوم عليها او له اسماء ما ليس بذي شيء، هذا يكفر الا محتملا. من اعتقد ان حكم غير الله مساو لحكم الله او احسن منه فهو كافر سواء حكم ام لم يحكم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام يقضي بها ويعلمها يشمل العمل بها، يقضي بها أن يعمل بها ويحكم بها إلى حكم، ويعلمها يعني يعلمها الناس وينشرها سواء حكم أم لم يحكم. نعم. إيش؟ لا هو لما قال في الحق في الظرفية يعني في دائرة الشر، هلكتنا إذا قرر أن يكون حق، لأن قوله في الحق في الظرفية يعني لا يعدو به الحق. صورة ذلك مثل ما أجر لأبي بكر رضي الله عنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بكل مال، مشروع لمن كان مثل أبي بكر، يعني عنده قوة توكل وعنده عمل يستطيع بها أن ينقذ نفسه وأهله. ما دام الحديث مقيد في الحق فإن فيه الظرفية، والمعنى أن هذا العهاد لا يخرج عن دائرة الحق. طيب هذا هلك المال في الحق، إذا كان على وجه جائز فهو في الحق، إذا كان على وجه محرم فليس في الحق. جائز هي لا بس

بخمس من الإبل، سواء زادت الخمس على الغرة أو لا. نعم سليم. شلون؟ لما انه ايش فيه؟ كيف مولاة الكافر؟ مولاة الكافر ما في مصلحة. نعم.